نسخر منكم كما الله أكبر. الله الله. حتى إذا جاء أمرنا وفارت وما آمن معه إلا قليل وما Oh, أكبر. وفي الوطن بجنس الموجود وكان في مهزل يا بني يوسف معنا وليتكن مع الكافرين ولا تكن يا بني يرسل معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المحرقين وهو تجري بهم في موج كالجبال ونادى وكان في معزل وهو تجري بهم في موج كالجبال ونادى ولا تكن مع الكافرين يا بني ارتب معنا يا بني ارتب معنا ولا تكن مع الكافرين قال Oh, فقال رب إن في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم.